هذه الآية وغيرها من الآيات التي تتكلمت عن منزلة الخشوع أو عبادة الخشوع، ونريد أن نتعرف على الخشوع ما هو، وكيف كان خشوع الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وهل الخشوع لازال موجودا، وماذا يفيد قول النبي صلى الله عليه وسلم إن أول ما يرفع هذه الأمة هو الخشوع، وهل الخشوع مرفوع، وإذا كان مرفوع هل ممكن أنه ينزل؟ أما من حيث معنى الخشوع فأهل العلم يذكرون عدة كلمات توضح المعنى وليس بينها اختلاف، فقيل بأنه تواضع فالخشوع تواضع لله، وقيل رقة في القلب لله، وقيل سكون في القلب لله، وقيل حرقة في القلب لله، وقيل حضور، الخشوع هو حضور القلب يعني انتباه القلب يكون حاضر ليس غافل ولا لاهي، وقيل أنه انكسار. هذه المعاني كلها محاولة من أهل العلم لتوضيح معنى الخشوع، وأن الخشوع في حقيقته هو ذل وخضوع. إذن الخشوع أن يذل القلب لله، أن يخضع القلب لله، ونتيجة لذلك يتواضع ويتكون فيه رقة ويسكن ويكون فيه لين وتكون فيه حرقة على الرقي لمنازل الإيمان، ويكون حاضرا واعيا لأوامر الله ونواهيه، فإذا سمع آية أو سمع حديثا أو سمع حكما يكون حاضر القلب له، وإذا سمع موعظة يكون حاضر القلب. فمرجع الخشوع هو ذل وخضوع، يعني لو أردنا أن نذكر لب الخشوع لقلنا هو ذل لله، ذل في القلب، خضوع في القلب لله، نتيجة لذلك يتواضع القلب، نتيجة لذلك يكون فيه رقة، نتيجة في ذلك يكون فيه سكون، فيه هدوء، فيه طمأنينة. هذا هو الخشوع. إذن الخشوع خلاصته حضور القلب مع الله، أن يتذلل القلب لله، أن يكون مرتبطا بالله، أن يكون خاضعا لله، وهو يسير وهو يذهب وهو يأتي وهو يمارس العبادة، وهو يدخل المسجد وهو يخرج من المسجد، وهو يبدأ الصلاة وهو ينتهي من الصلاة، وهو يمارس بر الوالدين وهو يمارس الصدقة أو الصيام أو قراءة القرآن أو الدعاء أو حياته أو تربيته لأبنائه أو علاقته بأسرته، يكون في قلبه خضوع لله وذل له وارتباط به ولين لله. وحتى يتصور أكثر، انظروا مثلا حينما يحضر العبد مع سيده، انظروا مثلا لما يحضر الإنسان مع كبير قوم أو ملك أو صاحب جاه أو ممن تشار له الأيدي أو صاحب مكانة عالية جدا، لما يحضره الإنسان ما هو الشعور الذي يصاحبه في تلك الحالة؟ يصاحبه خضوع، ولهذا لا يجادله، ولهذا لا يناقشه، ولهذا لا يعاكسه، لا يعارضه، يكون منتبه لأفعاله وحركاته لكلماته، يكاد يحفظ كلمات هذا السيد مثلا، يكاد أن يحفظ العبد كلمات سيده منتبها واعيا لأفعاله، هذا هو الخضوع، فهو في حالة خشوع لما حضر عند سيده. ولله المثل الأعلى، العبد المؤمن مع الله يكون بهذا الشعور بل أعلى من هذا الشعور، فيكون قلبه حاضرا واعيا في عبادته، حاضر وفي سيره أيضا حاضر، يرى ملكوت السماوات فيزداد عبودية لله، ويدخل العبادة فيزداد حضورا فيها، ففي قلبه خضوع. هذا الخضوع الموجود في القلب ينعكس على الجوارح، فنتيجة لذلك يكون مطمئنا في صلاته، مطمئنا في قراءته، مطمئنا في غير ممتن على الله، يرى أن الله هو الذي تفضل عليه بهذا المال فتصدق به، أو هو الذي تفضل عليه بهذا البر للوالد، أو هو الذي تفضل عليه بهذه الدعوة أو بهذا العلم، ويرجع الأمر لله وينسب الفضل لله، ويرى أنه ليس له حول وليس له قوة، ويرى أن من خذل إنما خذل من قبل نفسه، ومن أوتي فإنما الله الذي آتاه، ويرى أن الله هو النافع الضار، وأن الأمور كلها بيد الله. هذا كله حالة يسبب للإنسان حالة خشوع. هذا من حيث توضيح المعنى.